اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك المجيء الوارد في القرآن في قوله تعالى: وجاء ربك والملك، كمجيء الإنسان والملائكة بالانتقال والحركة من جهة إلى جهة، كان ذلك كفرا. هون الكلام كان عن الشخص إذا نسب اليد لله، أو نسب الوجه إلى الله، أو نسب الاستواء إلى الله، وفسر ذلك على المعنى اللائق بالله، قلنا أنه لا يكفر. وإن فسر ذلك بالمعاني الحسية التي هي مما يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق، قلنا هذا يحكم عليه بالكفر. هون عم يحكي عن المجيء، عم يقول هذه الآية: وجاء ربك والملك. الواحد فسرها في حق الله بمجيء الإنسان والملائكة. كيف مجيء الإنسان والملائكة؟ بالانتقال والحركة من جهة إلى جهة، كان ذلك كفرا. أما إذا قال وجاء ربك والملك على ما يليق به، هذا الكلام ما فيه ضرر. وهنا استلف أول هذه الآية: وجاء ربك. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: إنما تأتي قدرته. وجاء ربك قال: إنما تأتي قدرته. يعني شو معنى إنما تأتي قدرته؟ يعني الله يظهر يوم القيامة أهوالا عظيمة. هذه الأهوال العظيمة هي آثار قدرة الله، أن المخلوقات هي آثار قدرة الله. وهون المقصود بكلمة وجاء ربك آثار قدرة الله تظهر في ذلك اليوم، لأنه بيظهر أهوال عظيمة ما ظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعدها مثلها. هذا معنى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذا شو معناه؟ مش معناه أن الله يكون عنده انفعال في يوم القيامة ما حصل له مثل هذا الانفعال من قبل ولا يحصل له مثله من بعد. لا، معناته الله يظهر من آثار الغضب وهي الأهوال العظيمة في ذلك اليوم ما لم يظهر قبل ذلك ولا يظهر بعد ذلك مثله في مثل الموقف هذا. هذا معنى يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يعني يظهر من آثار الغضب شيئا عظيما وهي الأهوال التي تظهر في يوم القيامة. فلو نطق بالصريح وكان ناسيا للمعنى الذي كان يعرفه قبلا وعندها كان يفهم معنى ليس فيه كفر فلا يكفر. الشخص اللي نطق بكلام صريح في الكفر لكن عند النطق به نسي المعنى الأصلي لهذه الكلمة، اللي هي اسمها كلمة صريحة، يعني لها معنى واحد، لها وجه واحد، الوجه بيصدر فيه المعنى، نسي وظن في تلك اللحظة أنه يقول هذه الكلمة على معنى ليس فيه كفر فهذا لا يكفر. فلو سمعنا مثلا شخصا يقول: الصلاة على النبي مكروهة، فلا ينبغي التسرع في تكفيره بل يسأل عن مراده، لأن العرب يطلقون كلمة النبي على الأرض المرتفعة المحدودبة، فإن تبين أن مراده أن الصلاة على النبي مكروهة أي على الأرض المحدودبة لكون هذه الصلاة لا خشوع فيها فكلامه صحيح، وإن تبين أن مراده بقوله هذا أن الصلاة على النبي محمد مكروهة فهو كافر. هذه الكلمة مش من باب الصريح هون، ما يباب هذه اسمها الظاهرة التي لها معنيان، معنى المتبادل عادة أقرب هو المتبادل، اللي هو أول ما تسمع كلمة النبي شو بتفهم هنا عادة، شو بيتبادل بينكم رسول الله، هذا اللي بيتبادل، هذا اسمه لفظ ظاهر. فمن قال الصلاة على النبي مكروهة فنقول له كفرت. شو منقول؟ نقول هذا إن كان من المتعلمين يقصد بذلك أن يشرح ما ذكره الفقهاء في باب أحكام الصلاة، أن الصلاة على الأرض المحدودبة طالعة نازلة يعني مكروهة لأنها تمنع الخشوع. لما واحد تلاحظه يصلى بالبرية في حجرة طالعة بطريقة الآن حيجي راسه عليها حتجي ركبته عليها، فكيف إذا الأرض طالعة نازلة يصير عنده انشغال بال، مطلوب الواحد يتجنب ما يشغل فكره في الصلاة. لذلك الفقهاء يقولون إن صلى وأمامه صورة مكروهة صلاته، لأن هذا يشغل فكره، صورة غزاة، صورة إنسان بشه أو على الأرض قدامه، أو مش بس سورة غزالة وإنسان، شيء يشغل الفكر. فلذلك يتجنب الواحد أشياء تشغل الفكر لما بده يصلي، ما يكون قدامه شغلة تشغل فكره. كذلك إذا صلى وأمامه نار مكروه يتجنب هيك أمور. أما إذا كانت السورة في الغرفة وراه مثلا، ما بتأثر هذه على الصلاة، يعني لا تكون صلاته مكروهة لكانت السورة في الخارج، لأنه ما بتأثر على الشخص. إذا كانت مقابله، إذا كانت أمامه أو في الأرض. النار يعني مش مهدين حريقة؟ لا ما مش مهدين حريقة، ما دخل حريقة. التلفزيون يشغل الفكر، في ناس بيصلوا هنا على التلفزيون عشان ما يفوتوا على حاله 5 دقائق في المسلسل أمراض، هذا مكروه لأنه يشغل الفكر. وفي القاموس وغيره أن كلمة النبي لها هذان المعنيان. قاموس المحيط الفيروز أبادي من كتب اللغة المشهورة ومؤلفه فقيه لغة الفيروز أبادي، بيقول أن كلمة النبي لها هذان المعنيان اللي هن معنى الرسول، يعني لما تطلق النبي عادة يوصف فيها الرسول أو من وحي إليه، ولها معنى الأرض المحجورة. ويتبين لنا أيضا أمر وهو أنه ليس للمفتي أن يفتي في هذه المسائل إلا أن يعلم لسان أهل البلد فيما يستعملون من الألفاظ. المفتي اللي هو له أهلية الإفتاء، مش نحن يعني إحنا ما اسمنا مفتي عند أهل العلم، نحن نقل بس يعني نقول من المفتي للناس شو الأحكام، بس المفتي اللي هو أهل الإفتاء كمان هذا ما بيفتي إلا إذا صار يعرف لسان أهل البلد فيما يستعملون من الألفاظ. يعني لما يكون يسأل هذا المفتي عن جملة فيها لفظ يستعمله أهل البلد، بده يكون حتى يعطي الجواب عارفين شو استعمال هاللفظ في لغتهم، شو استعمال هذا اللفظ في لغتهم حتى بعد ذلك يعطي الفتوى. ضربنا مثلا قلنا أظن ذكرنا هون قلنا العوام وبعضهم يقول أهلا بربك، وعند العوام ما بيفهموا غالبا شو معنى أهلا. أما من زمان لما كان واحد صغير بالمدرسة كان يتعلم أهلا وسهلا ومرحبا شو معنى، هلا يتخرج من الجامعة وبعد ما بيعرف في كثير من الأحيان شو معنى أهلا وسهلا ومرحبا. فهي أهلا معناتها جئت أهلك من بينك عم تكرهه للشخص. فإذا واحد قال أهلا بربك هو بيفهم معناتها اللي هو جئت أهلك، معناته جعل لله أهلا، يعني وصف الله بأوصاف المخلوقين فيكفر. هلا المفتي اللي بده يفتي بهالمسألة يقول دغري كفار الشخص اللي قال هالكلمة، ولا حتى يعرف لسان أهل البلد في تخاطبهم شو معنى أهلا؟ أهلا عندهم يعني عندهم بعض منهم قد يفهم منها تعظيم، بعض منهم يفهم منها ثناء، ما بيفهموا منها أنه جئت أهلك. إذا سألت واحد من العوام شو معنى أهلا وسهلا بقول لك معناتها جئت أهلا ووطئت سهلا، عادة ما بيقول هيك، قليل الناس اللي بيعرف. ومرحبا شو معنى أهلا مذكرين؟ جئت مكانا رحبا واسعا، هذا معناته. فالله سبحانه وتعالى لا يقال عنه جاء مكانا، لا يقال عن الله جاء مكانا، لأنه اللي بيكون بمكان ذكرين شو قلنا، اللي بيكون بمكان شو بيكون حجر، حجر مو حجر مخلوق سهل يعني. مرحبا معناه جئت مكانا واسعا، هذا معناه أهلا سهلا، يعني قدمت سهلا وطئت سهلا كمان. انا مرحب فيه يعني اقول له جاي على محل سهل وبسط، يعني ينشرح قلبك انت جاي على محل سهل، هذا معناته. طيب شيخنا حالك كمان يعني مرحبا، هلا اذا قال مثل اللي بيقول يعني ما يفهم من هذا المعنى كمان لا يكفر. اذا قال بس الكلمه الثانيه اللي بيقول ابوس ربك او ابوس ربك، اي من قال ابوس ربك هذا كفر صريح، لانه بيعرفوا العوام ان البوس معناته التقبيل وهذا في ملامسه، فهذا من اطلقه على الله كفر والعياذ بالله. هو ما بينفع يقول قصدي انا احب الله، ما بينفعهم لانه لفظ صريح فهو يفهم معناه. لما يكون اللفظ صريح ويفهم معناه لكن قال انا ما قصدت المعنى، ما بينفعه هالشيء. انت لا يكفر اذا كان اللفظ منه صريح ولم يقصد المعنى الكفري، او كان صريحا ولا يفهم المعنى الكفري لكن يفهم معنى اخر، هذا المعنى غير كفري، هذا المعنى غير كفري. القاعدة أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا أن يعرف اصطلاحات أهل البلد.